بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الادلاج من المحصب. باب الادلاج من المحصب. والادلاج هو السير آخر الليل، الادلاج بتسكين الدال، هذا السير آخر الليل. أما الإدلاج بالتسكين هذا السير أول الليل، الإدلاج أول الليل والإدلاج آخر الليل، فبالتسكين المسير في أول الليل وبالتشديد المسير أو السير في آخر الليل، في آخر الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليطوف طواف الوداع متى؟ آخر الليل، ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من ذي الحجة أدلج آخر الليل ليطوف طواف الوداع. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر، يعني النفر الثاني، فقالت: ما أراني إلا حابستكم. كانت تظن أنها لابد أن تطوف طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. قال: فانفري، فهذا دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض. ثم ذكر حديث عائشة الآخر رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقة عقرة ما أراها إلا حابستكم. يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها ما طافت طواف الإفاضة، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: ما أراها إلا حابستكم. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قال: فانفري، يعني لا طواف وداع، ليس عليها طواف وداع. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت، إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقناه مدلجا، مدلجا يعني ذاهبا آخر الليل، ذاهبا آخر الليل ليطوف طواف الوداع، ليطوف طواف الوداع. فقال: موعدكم مكان كذا وكذا. قال: موعدكم مكان كذا وكذا. وانتبهوا، ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرها، انتظرها حتى أتت، ثم سألها فأخبرته أنها انتهت من عمرتها، ثم نادى وخرج، نادى وخرج من المدينة. وفي حديث آخر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيها مصعدا وهي يعني أنه مقبل وهي مدبرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا للبيت الكعبة وهي قد خرجت من البيت، خرجت من البيت. وهنا قال: موعدك مكان كذا وكذا. جمع بعض العلماء بينهما، لأنه يعني لا يمكن، ورد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم انتظرها حتى أتت، ورد أنه لقيها مصعدة وهو نازل إلى البيت. والجمع بينهما يعني من بعض العلماء من قال ذهب يطوف طواف الوداع مرة أخرى، لكن في نظر جواب هذا. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمكان الذي وعدها به، وعدها فيه، فهو قال: موعدكم كذا وكذا، موعدكم كذا وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المكان الذي ذهبت عائشة من عندهم وهم فيه خرج وانتظرها في المكان الذي وعدها إياه، فلما ذهب إلى المكان لقيها خارجة من الحرم، لقيها خارجة من الحرم. وعلى كل حال هذا الشاهد ترجمة أنه ذهب آخر الليل، ذهب آخر الليل ليطوف طواف الوداع ويخرج إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العمرة. كتاب العمرة، ذكر العمرة بعد الحج، ذكر العمرة بعد الحج لأن العمرة هي حج، العمرة حج لكنها حج أصغر، لكنها حج أصغر. وعقد هذا الكتاب، كتاب العمرة، عقده لما يتعلق بالعمرة، لما يتعلق بالعمرة من أحكام وأعمال إلى آخره، فهو كتاب تحته أبواب، كتاب تحته أبواب فيما يتعلق بالعمرة. ثم ذكر الباب الأول، ذكر الباب الأول، قال: باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وجوب العمرة وفضلها، يعني باب وجوب العمرة وباب فضلها، والعمرة، جمهور العلماء أنها واجبة في العمر مرة، جمهور أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة وهذا رأي ابن عمر وابن عباس كما ذكر البخاري هنا، هذا مذهب ابن عمر وابن عباس أن العمرة واجبة، وهذا هو الصحيح. قول الثاني أنها سنة، وليست واجبة، هذا المشهور عن المالكية، وقال به بعض الحنفية أنها ليست بواجبة، بل هي سنة، القول الثالث، أنها واجبة على غير أهل مكة، والراجح في هذا كله أن العمرة واجبة على أهل مكة وغيرهم، وأنها واجبة في العمر مرة، لكن ليس وجوبها كوجوب الحج، الحج ركن، من أركان الإسلام، العمرة ليست بركن لكنها واجبة، لا بد أن يحج في عمره مرة واحدة، يقول: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. هذا رأي ابن عمر أن العمرة واجبة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني قرينة الحج، في كتاب الله. ثم استدل بقوله: أتم الحج والعمرة لله، فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الحج، أن العمرة واجبة، لكن هل في الآية دلالة؟ قوله: أتم الحج والعمرة لله، هل في هذه الآية دلالة على وجوب العمرة؟ لا، يعني ليس فيها دلالة على وجوب العمرة، وليس فيها دلالة على وجوب الحج، إنما فيها دلالة على إتمام الحج والعمرة لمن شرع بهما، وليس فيها دلالة على وجوبهما، لكن الدلالة تؤخذ من أدلة أخرى، الوجوب يؤخذ من أدلة أخرى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. انتبهوا، هل هذا الحديث يدل على الإكثار من العمرة؟ لا، هذا الحديث ليس دليلا على الإكثار من العمرة، لكنه دليل على أن ما بين العمرتين تكفره العمرة، يدل على أن ما بينه وبين العمرة الأخرى يكفر، هذا دلالة الحديث، وليس دلالته الإكثار من العمرة. يعني بعض الناس إذا سمع أن العمرة كفرة لما بينهما ها ممكن يعتمر كل أسبوع أو كل شهر، لا، الحديث لا يدل على هذا، دلالة الحديث على الكفارة بينهما، الكفارة بينهما مثل الكفارة من رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، كفارة بينهما وكفارة لما بينهما. وهل التكفير هنا يكفر حتى الكبائر أو لا يكفر الكبائر؟ جمهور العلماء أنه لا يكفر الكبائر، إنما الكبائر كفارتها التوبة، إنما الكبائر كفارتها التوبة، لأن الصلاة وهي أفضل من العمرة ومن الحج لا تكفر الكبائر، فكيف بما دونها؟ فالكبائر لا تكفره إلا التوبة، إلا التوبة، لكن غير الكبيرة كفارة، من العمرة إلى العمرة، من رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة إلى آخره. قال: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا سبق معنا، سبق أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مبرور من البر، من البر. فمن العلماء من قال: الذي أتى بشروطه وواجباته وأركانه وسننه وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: الذي كان بعد الحج أحسن منه قبل الحج، هذا الحج المبرور. لكن على كل حال الإنسان ينبغي له أن يأتي بالحج على أكمل وجه، على أكمل وجه بقدر ما يستطيع. طيب، المصنف هنا لم يذكر دليل للعمرة، لم يذكر دليل على وجوب العمرة، إنما قال: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحديث هذا ليس به دلالة على وجوب العمرة، لكن البخاري لم يجد حديثا على شرطه، لم يجد حديث على شرطه، فاكتفى بما علقه عن ابن عمر وابن عباس وحديث أبي هريرة، اكتفى بذلك. نعم. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جبير ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج فقال: لا باس. قال عكرمه: قال ابن عمر امر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني عكرمه بن خالد سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال رحمه الله تعالى: باب من اعتمر قبل الحج. باب من اعتمر قبل الحج، يعني هل يجزئه ذلك أو لا؟ يعني من اعتمر قبل الحج هل تجزئه عمرته أو لا؟ هل تجزئه عمرته أو لا؟ والجواب تجزئه، الجواب تجزئه. وانتبه، ليس مراد البخاري من اعتمر قبل الحج، ليس مراده من كان متمتعا، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتاج أن يعقد له ترجمة. لكن مراد البخاري لو أن إنسان اعتمر قبل أن يأتي بفريضة الحج فهل يجزئه أو لا؟ لأن الحج أوجب من العمرة، الحج أوكد وأوجب من العمرة، فلو أتى بالعمرة قبل أن يأتي بالحج ما حكمه؟ هذا مراده. الصواب أنها تجزئه، يعني لو أن إنسان اعتمر في رجب وهو لم يؤدي فريضة الحج ثم حج بعد ذلك في تلك السنة أو في غيرها، ما حكم عمرته التي قبل الحج؟ نقول مجزئة، هذا معنى ترجمة البخاري، وليس مراده باب من اعتمر متمتعا، لا، لأن هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلا يحتاج أن يعقد له ترجمة. لكن مراده من قدم الأوجب على من هو أقل وجوبا، من قدم المؤكد على الأوكد، ونظيره من صلى النافلة قبل الفريضة، ما حكم صلاته؟ جائزة، حكم صلاته جائزة. ثم ذكر حديث عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، أما بالنسبة لقبل الهجرة فهذا محل اتفاق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع، هذا بعد الهجرة. أما قبل الهجرة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة، ورد أنه صلى في حديث من حديث جبير بن مطعم، أنه ذهب يبحث عن جمل له، ظل في عرفة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا من الحمص، فما الذي أتى به هنا إلى عرفة؟ فهو حج مرة. وبعض العلماء يقولون يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة، بل قد يكون حج مرارا قبل الهجرة، لأن الحج معروف عند العرب وكانوا يحجون على بقايا من دين إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أسواق العرب واجتماعهم ويدعوهم، فيبعد أنه ما حج، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قد يكون حج مرارا، لكن التي بعد الهجرة والتي علم بها مناسك الحج ها هي حجة الوداع، نعم. باب من اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر النبي كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أربع إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه، قال وسمعنا سنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال هو يا أمه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أربع مرات إحداهن في رجب، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما أمر مرة إلا وهو شاهده وما أمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسين قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون. عمرة الحديبية، نعم، عمرة الحديبية في ذي القعدة في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعران إذا قسم الجعرانة، نعم عندك الجعرانة بتشديد الراء، نعم، وأنتم جعرانة، نعم الجعرانة كذا، أنا ما أكلمكم عن الجيم أنا أكلمكم عن الراء بالتشديد، نعم وامره جيروانه اذ قسم قديمه مراه هنين قلت قد حج قال واحده. حدثنا ابو وليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتاده قال سالت انس رضي الله عنه فقال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمره الحديبيه وعمره في ذي القعده وعمره ما حجته. حدثنا هبه قال حدثنا همام حدثنا هبه نعم قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في ذي القعده اعتمر أربعة وراك واحد أربعة إيه أربعة نعم فتنا اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر ما حجته أمرته نعم. من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجد نعم الجعرانة إيه حتى أنا عندي فتح نعم يمكن لغتان يمكن يكون فيها لغتان الجعرانة والجعرانة نعم ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وأمرة ما حجته. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء بن جريدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج وقال سمعت براءة بن عازب رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. عقد هذا الباب لبيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر لا شك. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر لا شك، إنما الذي مختلف فيه الخامسة كما سيأتينا وكلها كل عمره في ذي القعدة كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. العمرة الأولى عمرة الحديبية والثانية عمرة القضاء. ومعنى عمرة القضاء يعني عمرة المقاضاة يعني عمرة المصالحة التي صالح عليها المشركين. وليس معنى عمرة القضاء أنه قضاها، لا ليس معنى أنه قضاها، لكن التي هي من المقاضاة المصالحة. والثالثة عمرة الجعرانة بعد ما رجع من حنين وعمرة الجعرانة هذه بعض الصحابة ما علم بها لأنه بعدما رجع من غزوة حنين ذهب في الليل وأخذ عمره ورجع وما علم به بعض الصحابة والرابعة عمرته مع حجته عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجه. هذه أربع عمر. قال رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول مجاهد يقول دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وهذا مر معنا في كتاب الفقه في حكم صلاة الضحى، مر معنا أن من العلماء من قال سنة ومنهم من قال سنة لمن لم يقم من الليل، والمذهب سنة أحيانا، ابن عمر بدعة، هذا كله مر معنا. لكن أجيب على قول ابن عمر بدعة، ما معنى بدعة؟ اجتماعهم في المسجد كونهم يصلونها جماعة، هذا البدعة. يعني ابن عمر رآهم يصلون يجتمعون لها في المسجد ولا يلزم أن يصلوها جماعة، لا يلزم، لكنهم يجتمعون لها في المسجد، يخرجون من بيوتهم يجتمعون في المسجد وقد يزدحم المسجد لأجل صلاة الضحى، فقال بدعة. نعم صلاة الضحى بهذه الطريقة بدعة، لو أن الناس تواعدوا في المسجد وصلوا الضحى ولا يلزم جماعة، لو صلوها فرادى لكنهم يجتمعون لها في المسجد ويتواعدون نقول نعم هذا بدعة، هذا مراد ابن عمر، هذا مراد ابن عمر بقوله بدعة. وإلا صلاة الضحى سنة، سنة مؤكدة، وهي سنة دائمة، صلاة الضحى سنة دائمة لا أحيانا. قال فسألناه عن صلاة فقال بدعة بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا، إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. ابن عمر يقول إحداهن في رجب، يعني أربع، إحداهن في رجب، فكأن ابن عمر لم يعد التي مع حجته، لأنه يقصد عمر مستقلة، مستقل، لأنه قال واحدة في رجب، فإذا كان واحدة في رجب معناه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر خمس قطعا. فالذين عدوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين كما سيأتي مرادهم عمر مستقلة أتمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك عمرة ما أتمها وهي عمرة الحديبية أحصر عنها، وعمرة مع حجته، فبقي عندنا كم عمرة؟ بقي عمرتان. هذا حتى نجمع الروايات فيها، ما يكون هناك اختلاف. إذا أتى من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين، وابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع، إحداهما في رجب، يعني صار كم؟ خمس. لكن ابن عمر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. يقول فكرهنا أن نرد عليه، هذا من الأدب، هذا من الأدب. طيب لم يردوا عليه، طيب لماذا لم يناقشوه؟ لماذا لم يناقشوه؟ يعني مثلا يقولون ما حكمها؟ هل هي سنة؟ هل رجب أفضل من غيره؟ ترى يعني كرهوا، لأن هذا من باب الخبر، هذا ليس اجتهاد فقهي، ليس اجتهاد فقهي حتى يناقش العالم وتأخذ الفتوى منه، لا، هذا خبر، والخبر الصحابة حدود، لا يخبر إلا بصدق، لا يخبر إلا بصدق، إلا أن يكون متوهما، إلا أن يكون متوهما، يعني يظنه في رجب وهو مثلا في ذي القعدة. ولهذا لما قال اعتمر في رجب ابن عمر مثبت، وهو عدل من الصحابة رضي الله عنه، فتأدبوا معه ولم يردوا عليه حتى سألوا عائشة. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، استنانها يعني صوت المسواك، صوت المسواك وهي تستاك به، وهي تستاك به، وهذا يدل على المبالغة في السواك، هذا يدل على المبالغة في السواك، يعني كأن السواك لها صوت وهي تستاك به، وهذا يدل على أنها قريبة منهم، يعني ما بينهم وبينها إلا الجدار، قريبة منهم، دل على استحباب المبالغة في السواك، المبالغة، إلا إذا كان يضر باللثة، إذا كان يضر باللثة فإن العلماء يقولون يرفق، وإلا المبالغة فيه وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوصها في السواك. فقال عروة يا أمه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ هذا الكنية من التأدب، أن يكنى العالم، قال أبو فلان مثلا، أو من الألفاظ التي فيها أدب واحترام، والكنية طيبة، الكنية طيبة، ومن الألفاظ الطيبة المتبادلة، والكنية هو ما صدر بأب، الكنية ما صدر بأب، هذا كنية، وما لم يصدر بأب هذا يسمى لقب، هذا يسمى لقب، ما لم يصدر بأب هذا يسمى لقب. يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه، أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، ولا ألقبه والسوءة اللقب، يعني أكنيه إذا أردت أن أناديه بالأب يا أبا فلان، ولا ألقبه، ولا ألقبه، يقول والسوءة اللقب، اللقب يكون سوء، يكون سوء ويكون طيب، اللقب يكون سوء ويكون طيب، أما الكنية لا تكون إلا طيبة، أما اللقب لا، يكون طيب ويكون سوء. فإذا كان اللقب سيء لا ينبغي أن تنادي به أحدا، ولهذا يقول ولا ألقبه والسوءة اللقب. أما إذا كان اللقب طيب فإنه لا بأس، لا بأس باللقب، ولهذا عمر يسمى الفاروق هذا لقب، أبو بكر يسمى الصديق هذا لقب، عيسى بن مريم ماذا يسمى؟ المسيح، هذا لقب، لأن الكنية ما صدر بأب، فليس اللقب سوء دائم، لا، لكن اللقب يكون ممدوحا ويكون سوء، فإذا كان ممدوحا لا بأس به، إذا كان ممدوحا لا بأس به، أما إذا لم يكن ممدوحا فإنه لا يلقب الإنسان، الإنسان به. ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، انظر الأدب الجم من أم المؤمنين، وهذا فيه فائدة مهمة عموما ولطالب العلم خصوصا، أنك إذا سمعت أحدا أخطأ أن تقول يرحم الله فلانا، يرحم الله الشيخ فلان فقد أخطأ بكذا مثلا، هذا الذي ينبغي. ولهذا قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن، ليس كما يفعله البعض الآن، إذا أخطأ الإنسان وجدها فرصة، وجدها فرصة فيتخلل إليه من حيث أخطأ، حيث أخطأ فيتنقصه ويسقطه ويذمه إلى آخره، هذا ليس من الأدب في شيء. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، يعني ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر معه، إلا ابن عمر معه، وما اعتمر في رجب قط، ما اعتمر في رجب قط. فهذا أولا، أولا إذا كان ابن عمر وهم في ذلك، هذا فيه دلالة على أن العالم الكبير قد يهم ويفوت عليه بعض الأشياء، قد يهم، هذا على قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وإلا من العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما هنا مثبت وعائشة تنفي، والمثبت مقدم على النافي. ومما يدل على ذلك أيضا يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعتمر في رجب، كان يعتمر في رجب، فعمر قد يكون يقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هناك عمرة في رجب ما علمتها عائشة، ما علمتها عائشة. وعلى هذا، هذا الكلام يجاب عنه بجوابين. أما الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اعتمر في رجب ولم تعلم به عائشة، واضح ولا لا؟ وابن عمر مثبت. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب لكن ابن عمر وهم في ذلك، ابن عمر نسي، نسي في ذلك، فهو يجاب عنه بهذين الجوابين، بأحد هذين الجوابين. ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. ثم ذكر أيضا حديث عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. ثم ذكر أيضا حديث أنس قتادة، سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة، في ذي القعدة حيث صده المشركون، حيث صده المشركون، هذه عمرة الحديبية، صده المشركون لم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكملها، فذبح وتحلل، وتحلل. طيب لماذا سميت عمرة؟ لأن أجرها تام، لأن أجرها تام، صد عن البيت وتحلل، صد عن البيت وتحلل، فأجرها تام، أجرها تام. قال وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، في ذي القعدة حيث صالحهم، وهذه تسمى عمرة القضاء، هذه تسمى عمرة القضاء، يعني عمرة المقاضاة، عمرة المصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم. وعمرة الجعرانة، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين، حنين يعني لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين قسم الغنائم، ذهب في الليل، ذهب في الليل واعتمر ورجع، ورجع. حتى بعض الصحابة ما علم هذه العمرة، ما علم هذه العمرة. وقد يكون ابن عمر هنا لما قال أربع عمر إحداهما في رجب، قد يكون ما علم هذه التي ها التي في حنين، لأن حنين بعض الصحابة ما علم بها. وقال قلت كم حج؟ قال واحدة. هذا متفق عليه بعد الهجرة، متفق عليه أنه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، أنه بعدما هاجر إلى المدينة لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة واحدة. وحديث حديث أنس أيضا عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، حيث ردوه، هذه تسمى عمرة الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية، هذه عمرة القضاء، وعمرة في ذي القعدة، في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، وعمرة مع حجته. قال وفي الحديث الذي بعده اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته في الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته، وعمرة مع حجته. طيب قول اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، يعني العمرة التي كانت مستقلة، العمرة التي كانت مستقلة، هو اعتمر أربع عمر إلا التي مع حجته، يعني أنها ليست عمرة مستقلة بل قارن، بل كان قارنا، ولهذا استثناها، ولهذا استثناها. قال إلا التي اعتمر مع حجته، حجته. قال عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. ثم أيضا ذكر حديث أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذا القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، قبل أن يحج مرتين. ومراده هنا بقوله مرتين مراده العمرة التي كانت مستقلة وأتمها، مراد العمرة التي كانت مستقلة ليست مع حجته ولم يمنع منها أتمها، ولم يمنع منها أتمها، انتبهوا. طيب البراء هنا يقول حج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج مرتين، مرتين. كيف الجمع بين قول البراء وبين ما سبق؟ نقول مراد البراء العمرة المستقلة التي أكملها والتي لم تكن مع حج. إذن كم يكون عندنا؟ ها ثنتان. فالبراء هنا لم يحسب عمرة الحديبية لأنه صد عن البيت ما عدها، ولم يحسب العمرة التي مع حجته لأن الأولى صد عنها والثانية لم تكن عمرة مستقلة بل هي تابعة. إذن كم بقي عندنا؟ بقي عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، الجعرانة. ولهذا قال في ذا القعدة قبل أن يحج مرتين، قبل أن يحج مرتين. نعم. نعم كلها في ذي القعدة. نعم الفتح ما كان في رمضان؟ لا لا ما له علاقة، هذه ليست عام الفتح، لا لا اي ما يخالف الفتح عام الثامن، فتح في ثمانية العام الثامن، ها اي ما له علاقة بالفتح، لكن الوقت هذا رمضان الى ذي القعدة وين مكث؟ لا لا لا ما مكث، كيف مكث؟ لماذا مكث؟ بعد الفتح ذهب إلى حنين، ما اعتمر الفتح، ما اعتمر إلى الطائف ثم رجع واعتمر، هي نعم الآن اعتمر ثم رجع إلى المدينة، الفتح لم يعتمر بالفتح، لا هو بعد الفتح، هي بعد الفتح اعتمر، وعمرته هذه أيضا لم يعلم بها كثير من الصحابة لأنه ذهب بساعة بليل ثم رجع، ثم ذهب إلى المدينة، ثم ذهب إلى المدينة بعد هذه. وش الإشكال؟ شلون يعني بقي في مكة حتى حج؟ لا بقي من رمضان إلى ذو القعدة. عام الفتح؟ لا إيه ما أحلم ما أحلم ممكن ما أحلم، لكن هذا وقت طويل، هذا وقت طويل يعني يبقى من ذو القعدة إلى رمضان ما أظنه، هذا وقت طويل. الشهرين اصلا السفر في حد ذاته هذا اكثر من شهرين، السفر مثلا من المدينه الى الطائف اكثر من شهرين، مسافه طويله فيها حرب وفيها قتال وفيها يحتاج. لكن هل يعني بقى، هل بقي من ذي القعده الى الفتح؟ ما ما ما اعلم، هذا يحتاج مراجعه، هذه ما اعلم. نعم من رمضان إلى ذي القعدة ما هو بعيدة، المسافة قليلة ممكن، المسافة ما هي بعيدة. لكن هو أقام في مكة 18 يوم عام الفتح، أقام في مكة 18 يوم ثم خرج. إذا كان خرج في أثناء رمضان سيكون 15 من شوال أو 18، ما بينه وبين القعدة إلا أيام، احتمل. نعم لحظة شو الفتح لعل ذكر عمرة الجعرة، أنا شوف منكم أحد مع الفتح اللي معك الفتح أبو أحمد؟ شوفوا الجعرة هل ذكرها؟ طيب اقرأ اقرأ. نعم نعم. باب امراه في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراه من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناظر فرتبه ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناظرا الله عليه. قال فاذا كان رمضان معتمرا فيه فان عمره في رمضان حج او نحو مما قال. قال رحمه الله تعالى باب عمرة في رمضان. عمرة في رمضان عقده رحمه الله تعالى لفضل العمرة في رمضان. فضل العمرة في رمضان، هل العمرة في رمضان لها فضل؟ هل العمرة في رمضان لها فضل؟ وهل الفضل الذي ورد في عمرة في رمضان هل هو خاص بهذه المرأة أو أنه عام؟ أو أنه عام؟ من العلماء من قال إنه خاص بهذه المرأة، خاص بأم سنان، لأنها شغلت لم تستطع أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. القول الثاني أن هذا عام، أن عمرة في رمضان تعدل حجة عام، لأن العبرة بعموم السبب، العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العمرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويقول لأن أهل القول الأول يقول لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم كانوا يحرصون على العمرة في رمضان، لم ينقل أنهم كانوا يحرصون على العمرة في رمضان، والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة، أم في ذي القعدة. من العلماء من قال أن العمرة في رمضان أفضل، العمرة في رمضان أفضل، ومن العلماء من قال أن العمرة في ذي القعدة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختار إلا الأفضل، لا يمكن أن يختار إلا الأفضل. وابن القيم رحمه الله تعالى هذا العالم الإمام المحقق رحمه الله توقف في هذه المسألة، توقف لم يترجح عنده الأفضل العمرة في رمضان أو في ذي القعدة، توقف في هذه المسألة وهو ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا نجد الناس الآن يحرصون على العمرة في رمضان حرصا شديدا، بل الأشد من ذلك أن يحرصوا على العشر من رمضان، العشر الأخيرة، بل بعضهم يحرص على السابع والعشرين. ما الداعي لهذا؟ قد تكون العمرة في غير رمضان أخشع لك، وقد تكون العمرة في أول رمضان أخشع لك منها في آخر رمضان. الغالب أن في العشر أو آخر من رمضان زحام شديد، بل قد تؤذي غيرك، قد تضايق غيرك. ومع سبحان الله العظيم يعني الناس إذا اعتادوا على شيء تحول إلى كونه كالوجوب، حتى أن بعض الناس إذا فات عليه سنة من السنوات ما اعتمر في رمضان كأنه لم يعتمر في حياته كلها. طيب الصحابة لم يعتمروا في رمضان، ولم يكن السلف يحرصون على العمرة في رمضان. لكن على كل حال من اعتمر في رمضان ففي الصحيح أنها تعد الحجة عند من يقول بعموم اللفظ، عند من يقول بعموم اللفظ. لكن ليس معنى هذا أن الناس يشتغلون في عمرة رمضان ولا يخطر في بالهم عمرة ذي القعدة. هل أحد فكر في عمرة في ذي القعدة؟ نادر نسمع هذا. لكن في رمضان زحام، ما تجد مكان من الفنادق والشقق، ولا تجد مكان حتى في المسجد الحرام من الزحام. لكن في ذي القعدة نادر الناس يعتمرون. ومن اعتمر في ذي القعدة، من اعتمر في ذي القعدة أحيانا يكون اعتماره اتفاقا، يعني أراد أن يذهب إلى مكة ما خطر في باله أنه في شهر 11 في ذي القعدة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور، وأن يحرص أن يعتمر في الأيام التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح، الناضح البعير الذي يسقي عليه، البعير الذي يسقي عليه يعني يخرج به الماء من البير. قال فركبه أبو فلانة وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه، ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال، أو نحو مما قال. لكن قوله تعدل حجة لا تسقط الفريضة، ليس معناها أن من اعتمر في رمضان سقطت عنه فريضة، سقطت عنه الفريضة. وقوله عمرة في رمضان هذا في أي يوم من رمضان، ليس فيه فرق في العشر الأول ولا العشر الأخيرة ولا 27 ولا غير، إنما الفضل قد يكون في في في العمل الصالح، العمل الصالح في العشر أفضل منه في غير العشر، والعمرة من العمل الصالح، هذا ممكن من هذا الوجه. أما كون من اعتمر في رمضان تعدل حجه أتم ممن اعتمر في أول رمضان، يعني هذاك حجه وتكون مثلا حجه ناقصة وهذا حجه تامة، لا، من اعتمر في رمضان تعدل حجه عند من يقول أن اللفظ عام، أن اللفظ عام. نعم. وقد ورد في صحيح مسلم، قد ورد في صحيح مسلم حجة معي، حجة معي. نعم. باب النمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين بهلال الحجة، فقال أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهلت لأهلت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة. فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانفضي رأسك وانتشطي ولهيني بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. عقده لبيان العمرة في أي وقت، عقده لبيان العمرة في أي وقت، في ليلة الحصبة يعني ليلة 14 لا بأس أن يعتمر الإنسان، لا بأس أن يعتمر ليلة 14 من ذي الحجة وغيرها في أي وقت. يعني إن اعتمر ليلة 14 لا بأس، وإن اعتمر في غيرها من الأيام لا بأس بذلك. فالعمرة ليس لها وقت محدود، يعتمر في أي وقت، يعتمر في أي وقت. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، موافين لهلال ذي الحجة. وهذا اللفظ أيضا فيه إشكال، فإنه لم يخرجوا لهلال ذي الحجة، إنما خرجوا 25، يعني بقي على الهلال 5 أيام، بقي على الهلال 5 أيام. فما معنى قولهم موافين؟ هذا فيه إشكال، لكن في حديث آخر سيمر معنا أن قولهم موافين يحمل على قولها الآخر، يحمل على قولها الآخر، أن معناه يعني قريب من هلال ذي الحجة، قريب من هلال، قريب من هلال ذي الحجة. فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. هذا أيضا فيه إشكال، هنا العبارة هذه أيضا فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ قوله: فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في مكة لما أمرهم أن يحلوا، وهنا أين قاله؟ لما قال: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، واضح الله؟ فيحتمل أن الحديث مختصر، اختصره الراوي. فأنا وسلم قال هذا الكلام أصلا بعد ما وصل مكة، فكان الحديث مختصر. ويأتي صلى الله عليه وسلم أبينا. نعم. هل يجوز أن يحج؟ إيه لا بأس،